ولكن أين باتت يده؟ باتت في موضع يحدث بها أو فيه الشفاء ولا لا؟ يعني إن أنت أنت ممكن زي ما تقول إن يده وضعت بين ثقلين ما تقول له دخلت مناخير ممكن ولا لا؟ ولا يمدش مناخير يبقى وصلت لموضع الشيطان ولا لا؟ حصل ولا حصلش؟ ممكن ولا ممكن؟ طيب طيب بدأ احتمال ولا احتمال وليس هذا الاحتمال ده أولى من ذا بل لو إن واحد الآن مثلا عليه السروال ونحوه ممكن لو وضع يده يضعها فوق السروال وغالب الناس ينامون هكذا ثم إن هل غالب الناس أو كل الناس حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستجمرون؟ هذا يرد بكلام الشافعي رحمه الله يعني كل الناس يمكن إن إذن تصل إلى الإيه؟ محل مبيت الشيطان اللي هو الفيشوق لكن ليس كل الناس معرضون إن هم إذن تصل إلى العور ما بين الفخذين ومع هذا ليس كل الناس يستجمرون وإلا فأهل قباء كانوا يتطيبون بالماء فلماذا نعدل عن علة أكثر وقوعا أو هنقول حكمة خليها حكمة يعني حكمة أكثر وقوعا وأكثر تعرضا لها إلى حكمة أقل وقوعا وأكثر تعرضا لها هم غلب على ظنهم ذلك وبالتالي أكثرهم أتى بهذا الحديث فين هذا الحديث في باب الماء المستعمل وإن الماء القليل قد ينجسه الايه النجاسه القليل يعني ياتون في هذا الحديث في موضعين في موضع الماء القليل وفي موضع الماء المستعمل ولا ياتون به في موضع الوضوء كذا يدل على ايه ان غلب على ظنهم مساله مزيت اليد في محل النجاسه ونحن لا نسلم بذلك واضح الان طبعا هنا كلام للمحل قال وفرض على كل مستيقظ من نومه